الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. كان حديثنا في بيان حقيقة الأحكام الوضعية، وقد ذكرنا أن المشهور قد ذهب إلى تصنيف الأحكام الوضعية إلى صنفين. الصنف الأول من الأحكام الوضعية ما كانت موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية والملكية، فإن الزوجية تقع موضوعا لحكم تكليفي وهو وجوب النفقة وجواز الاستمتاع بالمرأة وما شابه ذلك، والملكية كذلك فإنها موضوعا لحكم تكليفي وهو حرمة التصرف مع الغير، التصرف في مال الغير بدون إذن المالك. التصنيف الثاني للأحكام الوضعية ما كانت منتزعة عن حكم تكليفي، وأشهرها ثلاثة أنماط: الشرطية والسببية، كسببية الزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر المنتزع عن قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والنمط الثاني المانعية، كمانعية الحيض عن صحة الصلاة المنتزع عن حكم التكليفي وهو قوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك. والنمط الثالث من أنماط الحكم الوضعي هو قلنا السببية والشرطية والمانع والجزئية، كجزئية الصورة بالنسبة إلى الصلاة، جزئية الصورة من الصلاة. هذه هي الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية. وقع الكلام في هذا القسم الثاني وهو الحكم الوضعي الانتزاعي كالمانعية والجزئية والشرطية والسببية. هل أنها مجعولة بجعل الاستقلالي بمعنى أن المولى يجعل جعلا استقلاليا وهو جعل سببية السورة، جعل سببية الزوال بالنسبة لصلاة الظهر، أو لا يمكن أن يتعلق الجعل استقلالي؟ قلنا أن السيد رضوان الله تعالى عليه ذكر بيانا لنفي الجعل الاستقلالي عن مثل هذا الصنف من الأحكام الوضعية وهو السببية والشرطية والمانعية والجزئية. وقد تقدم هذا الوجه، وحاصل هذا الوجه بنحو مختصر حتى نعلق عليه، حاصله أن الشارع إذا أراد أن يجعل السببية بأن يقول: جعلت سببية الزوال بالنسبة لصلاة الظهر وجعلت جزئية السورة من الصلاة، إذا كان الجعل يتعلق بالسببية وبالشرطية وبالمانعية بنحو الاستقلال فلا يحول الأمر من أحد فرضين: إما أن يكون الشارع قد جعل أحكاما تكليفية، قد جعل الحكم التكليفي وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو قوله: الصلاة من شهود من تشهد وركوع وسورة، أو يقول: دع الصلاة أيام أقرائك. إما أن الشارع قد جعل أحكاما تكليفية، نقول إذن جعل السببية لا معنى له. لماذا؟ لأنه يمكن للعقل أن ينتزع السببية من هذا الحكم التكليفي، مجرد أن يأتي الشارع ويقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أتى العقل وانتزع أن الزوال سبب في وجوب وشرط في وجوب صلاة الظهر دون الحاجة إلى أن يجعل السببية بنحو مستقل. وإن قلتم: لا، لم يجعل الشارع الأحكام التكليفية، نقول إذا جعل السببية لا ثمرة فيه. لماذا؟ لأن مجرد أن يأتي الشارع ويقول: جعلت الزوال سبب في وجوب صلاة الظهر، إذا قال جعلت الزوال سبب في وجوب صلاة الظهر دون أن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا معنى لهذا الجعل، لا ثمرة في ذلك. إذا مقتضى عدم الثمرة ومقتضى عدم ترتيب ثمرة على هذا الجعل الاستقلالي هو اللغوية، ومن المحال أن يصدر اللغو أن تصدر اللغوية من الشارع. هذا تقدم تفصيله بالأمس. إذا على كلا التقديرين جعل السببية والجزئية بنحو مستقل لغو يلزم منه اللغو، وكل ما يلزم منه المحال محال. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني الذي ذكرناه حاصله بما أن الجزئية والشرطية والمانعية من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن اختلف منشأ الانتزاع، نحن ذكرنا ثلاثة مناشئ للانتزاع بالآن. على كل حال العنوان الانتزاعي لا شك أنه واقعي، بما أنه واقعي لا يخضع للجعل الاستقلالي، لأن الأمور الواقعية لا يتعلق بها الجعل الاستقلالي كالإرادة قلنا والمحبة. المحبة من الأمور المتأصلة الواقعية، لا يأتي الجاعل ويقول جعلت الإرادة وجعلت محبة وجعلت سببية وجعلت واقعية. الأمور الواقعية لا تخضع للجاعل. النقطة التي نريد أن نبرزها ولم نبرزها بالأمس لضيق الوقت حاصلها أن السببية إذا كانت من الأمور الواقعية كالمحبة أساسا، يعني كالجزئية بالنسبة للمركبات الخارجية، سواء قلت الأكسجين جزء من الماء أو لم تقل الأكسجين جزء من الماء، فإن جزئية الأكسجين بالنسبة للماء أمر واقعي لا دخل له ولا اعتبار بجعلك، سواء آمنت بأن الأكسجين جزء من الماء أو لم تؤمن بأن الأكسجين جزء من الماء، فإن الجزئية أمر حقيقي واقعي لا تخضع للتغيير، لا تخضع للتبديل، لا تخضع للاعتبار. إذا كل أمر واقعي حقيقي لا يخضع للتغيير وللجعل وللاعتبار. بناء على ذلك نقول للسيد رضوان الله تعالى عليه ما المحدود، ما الملازمة بين كون الشيء شيئا حقيقيا واقعيا وبين عدم تعلق الجعل والاعتبار به؟ هنا الملازمة لا بد أن تكتب، يعني ما هو وجه الملازمة بين كون الشيء من الأمور الواقعية الحقيقية وبين عدم تعلق الجعل والاعتبار به؟ ما هو وجه الملازمة؟ قد يدعى عدم وجود الملازمة، يمكن أن يكون الشيء حقيقي واقعي مع ذلك يأتي الشارع ويعتبر هذا الشيء. احنا ذكرنا النقطة دي بالأمس أن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. نحن نريد أنا سأكمل البحث فيرتفع اللي في ذهنكم من الإسلام. احنا مو نتكلم في اعتباريات ما هو محض اعتبار. قلنا أن هنا مقدمة مطوية في كلام السيد الصادق أن كل جعل مستند إلى الشارع لا يستند إلى الشارع ما لم يترتب عليه غرض وقلام. فهذا يقول هذه قداركم، ما هو الغرض الذي يترتب على ذلك؟ هو الكلام هو ولا لا يستند إلى الشارع جعل لا يترتب عليه لأنه يلزم منه اللغوية. الآن أنا أعمق المطلب، نقول ما الملازمة بين كون الشيء من الأمور الواقعية وعلى تعلق الجعل به؟ لما لا يقال أن الشارع جعل جعلين، الجعل الأول قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، والجعل الثاني قال جعلت سببية الزوال بالنسبة للصلاة فجعلوا جعلين. نقول وجه الملازمة لا ليس المحذور محذورا عقليا، يعني كون الشيء من الأمور الواقعية لا يلزم أي محذور عقلي في تعلق الجعل به، لا يلزم منه لا اجتماع نقيضين، لا يلزم منه استحالة تسلسل، لا يلزم منه استحالة الدور. نسلم أن الأمور الانتزاعية كالسببية والجزئية والشرطية من الأمور الواقعية، مع ذلك نقول أي محذور هي من الأمور الواقعية، ويأتي الشارع ويقول ماذا؟ جعلت السببية، جعلت المانعية، جعلت الشرطية. محذور عقلي لا يوجد. المحذور ما هو؟ محذور عقلائي، وهو عدم ترتب ثمرة وفائدة على هذا السمخ من الجعل. لما؟ لأنه نقول إذا جاء الشارع منذ البداية قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا جعل هنا جعل وجوب الصلاة المشروط بتحقق الزوال، هذا الجعل الأول، وهذا جعل اعتباري، جعل استقلالي، لأن الوجوب كالأحكام التكليفية، ومنها الوجوب كل الجعل المتعلق بها جعل استقلالي كما تقدم الآن، هذا الجعل الأول. نقول إذا جاء الشرع وقال تجب الصلاة عند الظهر عند الزوال، نقول ثم جاء الشرع وقال وجعلت سببية الزوال بالنسبة لصلاة، نقول ما الثمرة من هذا الجعل الثاني؟ أي ثمرة؟ إذا كانت الثمرة حتى يصلي المكلف ويعلم أن المكلف أن الصلاة مقيدة بالزوال، نقول الجعل الأول يكفي، الجعل الأول يكفي. إذا ما الثمرة من هذا الجعل الثاني؟ لا ثمرة في هذا الجعل الثاني، بما أنه لا ثمرة لا يسند إلى الشارع، لأن الشارع جميع جعولات الشارع الاستقلالية إنما تسند إليه فيما إذا كان يترتب ثمرة عقلائية على ذلك، وإلا لا يوجد محذور. فليقول جعلت السببية، أي محذور عقلي؟ المحذور محذور ماذا؟ محذور عقلائي، وهو لزوم اللغوية، اللغوية من المحاذير العقلائية وليست من المحاذير العقلية، هذا هو المحذور. إذن روح هذا البيان يرجع إلى البيان الأول. البيان الأول ماذا كان؟ كان البيان الأول إذا فرضنا أن الشرع يجعل السببية، قلنا إما أن يجعل قبلها الحكم التكليفي، فإن جعل الحكم التكليفي لا لا لا ثمرة في هذا الجعل، وإن لم يجعل الحكم التكليفي لم يترتب عليها أي ثمرة بدون جعل الحكم التكليفي. هذا كان روح المطلب الأول أو البيان الأول، قلنا أن جعل السببية يلزم منه اللغوية، لماذا؟ لأنه لا يترتب على جعلها أي ثمرة أصلا. وبكلمة أخرى يقول السيد، وبكلمة أخرى بما أن السببية والأمور الانتزاعية من الأمور الواقعية، إذا لا يترتب حتى على جعلها ثمرة، يعني لا يمكن جعلها بالجعل الاستقلالي، لأن لازم جعلها لزوم محذور لغوية. ما أريد أن أصل إليه أن البيان الأول والبيان الثاني روحه واحد، وهو لزوم محذور اللغوية. ولذا السيد تجد أنه قال وبكلمة أخرى، قال ولا ينبغي الشك إلى أن قال وبكلمة أخرى، أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها، يعني منشأ الانتزاع هو عالم جعل الوجوب، هذا كله قريناه وشرحناه بالأمس، فلا فرق كذا كذا، فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. لماذا لا يمكن جعلها بالتشريع؟ لأن لازم جعلها اللغوية. نريد أن ندفع ما ذكره الشيخ الأيرواني في شرحه عندما قال والأنسب أن يجعل بيان أن يجعل هذا الكلام بيانين، بيان أول وبيان ثاني، يعني البيان الأول الذي ذكرناه بالأمس وهذا البيان الذي ذكرناه اليوم وأيضا ذكرناه بالأمس. فالمفروض أن يحدث كلمة وبكلمة أخرى، لأن معنى وبكلمة أخرى ماذا؟ كأنه عبارة أخرى، مع أنه المفروض يجعل بيانين، بيان واحد وبيان ثاني. نقول لا، البيان هو واحد، الصيغة مختلفة. لأنه يرجع إلى روح واحد وهو لزوم محذور اللغوية. فالصحيح نعم كلمة أخرى إنما يصلح عليه أنه بيان آخر إذا كان يحمل نكتة غير النكتة التي يحملها الأول. أما إذا كان الأول هو محذور اللغوية وقلنا السيد هنا لم يصلح عن ذلك، وإلا ما فضي يذكر على محذور اللغوية، أيضا البيان الثاني هو محذور اللغوية، فالمفروض أن يكون كله بيانا واحدا لا بيانين. فأنا تقدم بالأمس لكن فقط من باب التعليق ذكرنا نحن إشكالا حاصله بأن عندنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو منشأ الانتزاع، وقلنا أن منشأ الانتزاع من حيث الواقعية وعدم الواقعية يختلف، فتارة يكون منشأ الانتزاع أمرا ذاتيا وأخرى يكون منشأ الانتزاع أمرا اعتباريا، كانتزاع سببية النار بالنسبة للإحراق، فإن المنشأ وهو النار والإحراق أمر واقعي تكون خارجي. أما مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا منشأ لانتزاع شرطية الزوال بالنسبة للصلاة، لكن هذا المنشأ وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس منشأ اعتباري وجعلي من قبل الشارع. إذا منشأ الاعتبار يختلف من حيث الواقعية والاعتبارية. الأمر الثاني الذي عندنا هو نفس عملية الانتزاع، وقلنا عملية الانتزاع أمر واقعي، نفس هذه العملية التي يقوم بها العقل وهذا النشاط الذي يقوم به العقل أمر واقعي. الأمر الثالث هو ماذا؟ هو الحكم الانتزاعي، هو العنوان الانتزاعي. هنا العنوان الانتزاعي يعني الذي انتزعه العقل، ليس الكلام في منشأ الانتزاع وليس الكلام في نفس عملية الانتزاع وهذا النشاط الذهني، الكلام في هذا العنوان المنتزع الذي انتزعه العقل وهو عنوان السببية أو الجزئية. نقول هذا هل هو واقعي أو غير واقعي؟ نقول واقعيته تتبع واقعية منشأ الانتزاع. ولهذا هم يقولون الفرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية ما هو الفرق كما نقدم بالأمس؟ أن الأمور الاعتبارية أمور اعتبارية محض لا واقعية لها، مجرد اعتبارات، بينما الأمور الانتزاعية لها واقعية. من أين اكتسبت واقعيتها؟ من منشأ انتزاعها. لما كانت النار والإحراق أمور واقعية وانتزع نتيجة المقايسة مقايسة النار للإحراق أن النار سبب والإحراق مسبب عن النار، انتزع عنوانه، يقول هذا العنوان الانتزاعي وهو عنوان السببية عنوان حقيقي اكتسب حقيقيته وواقعيته بواقعية منشأ. أما إذا كان المنشأ هو اعتبار من قبيل جعلت صلاة الظهر عند الزوال، فانتزع ماذا؟ عنوانه شرطية، وهو أن الصلاة مشروطة بوجود الزوال بدخول الزوال. نقول هذه الشرطية الآن انتزاع عقلي، انتزعت من منشأ اعتباري، هل هذه الجزئية أمر حقيقي أو أمر اعتباري؟ قد يقال بما أن المنشأ اعتباري تكون هي أمر اعتباري، لأن أساسا العنوان الانتزاعي إنما يكتب الواقعية من منشأ انتزاعي، فإذا كان المنشأ أمرا اعتباريا كان منتجع منه أيضا أمر اعتباري. فكلام السيد رضوان الله تعالى عليه من أن الأمور الانتزاعية أمور واقعية نقول تختلف باختلاف مناشئ انتزاعي ليس على إطلاقه. وحيث أن السببية في الزوال بالنسبة لصلاة الظهر منشأه اعتباري، وحيث أن مانعية الحيرة عن صحة الصلاة منشأه اعتباري وهو دع الصلاة أيام أقرائك، المفروض تكون هذه العناوين عناوين اعتبارية، من أين لها الحقيقة؟ فكلام السيد أنها أمور واقعية لا يتعلق بها الجعل، نقول قد يقال الأمر على خلاف ذلك بأنها أمور اعتبارية لاعتبارية منشأ انتزاعها. قد يرد هذا الإشكال على السيد رضوان الله تعالى عليه، إلا أن الصحيح لا يرد هذا الإشكال، والسر في ذلك ببيان عرفي، لا أريد أن أدخل في بيان علمي فلسفي، ببيان عرفي إذا دخل الإنسان إلى هذه الغرفة ونسب نفسه إلى السقف، هنا العقل ينتبع عنوان تحتية أن الإنسان تحته، وإذا نسب الإنسان نفسه إلى الأرض انتزع عنوان ماذا؟ الفوقي، أنه فوق. هنا نقول مجرد أن يقوم الإنسان وينسب، هذا النسب أمر اعتباري جهلي، مجرد أن ينسب الإنسان ويجعل نفسه ويقيس نفسه إلى الشيء الذي فوقه، إلى السقف، الفوقية هنا تتحقق أوتوماتيكيا أو لا تتحقق؟ تتحقق الفوقية. فالفوقية أمر قهري، مجرد أن الإنسان ينسب ويقيس نفسه إلى السقف تحقق عنوان الفوقية، يبقى العقل ينتزعها فقط. فدور العقل ليس دور الموجد والخالق، دور الكاتب والمدرك. كذلك العقل إذا نسب نفسه إلى إذا نسب الإنسان نفسه إلى ماذا؟ نفسه إلى الأرض. هنا التحتية ماذا؟ تتحقق بشكل قهري. دور العقل ماذا؟ ليس دور الموجد للفوقية، دور الكاتب لهذه الفوقية. ولعل هذا الذي يريد أن يقول السيد، أن السببية والواقعية ماذا؟ أمور واقعية بهذا اللحاظ، أنها أمور قهرية تتحقق. يعني بمجرد أن يأتي الشارع ويقول لا تتحقق الصلاة إلا عند زوال الشمس، فالشارع ماذا قال؟ قال جعلت الزوال سبب لوجود الصلاة. هذا الذي جعله الشارع، كان لم يجعله نسبية، لكن هذا جعله بشكل قهري يوجد ويولد سببية. يأتي العقل ينتزع ويستكشف هذه السببية، فهي أمور قهرية ليست متعلقة. لماذا؟ ليست متعلقة بالجعل والاعتبار وما شابه ذلك. نظير كون النار سبب للإحراق، هنا لا يقال أن السببية ماذا؟ السببية أنا جعلتها، أنا اعتبرتها، مجرد أن الله سبحانه وتعالى هو من الذي جعل النار سبب للإحراق؟ خالق الكون اقتضت فاعليته أن تكون النار سبب للإحراق. هنا تتولد السببية أوتوماتيكيا بشكل قهري، يتحقق بشكل قهري واقعي. هذا لعله مراد السيد من كون الأمور الانتزاعية أمور ماذا؟ واقعية، وإن اختلف منشأ انتزاعها فقد لا يرد هذا إشكال. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو الأحكام الوضعية المنتزعة عن الحكم أو عن حكم تكليفي. القسم الأول وهو ما كانت الأحكام الوضعية تقع موضوعا لحكم تكليفي، كالزوجية والملكية فإنها موضوعات لأحكام تكليفية كوجوب النفقة وحرمة التصرف. هذا السلك من الأحكام اختلف في كونه مجعولا بجعل استقلالي، بمعنى أن الشرع قال جعلت الزوجية، وقال جعلت الملكية، أو لا، هي منتزعة عن أحكام تكليفية، بأنه الشارع إنما جعل أحكام تكليفية، وجوب النفقة، وجوب تمكين المرأة لزوجها، وجوب الحفاظ على الزوجة، وجوب كذا. العقل لما رأى هذه الوجوبات التكليفية التي جعلها الشارع انتزع عنوان الزوجية، فالشارع جعل أحكاما تكليفية انتزع العقل منها حكم وضعي وهو زوجية. هذا فيما إذا قلنا أن الزوجية حكم ماذا؟ انتزاعي. نظير الملكية، الملكية الشرع لم يقل شرع جعلت حكما باسم الملكية، الشرع ماذا قال؟ قال يحرم تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه. قال الشارع يجب تخميس هذا الكتاب، من هذه الأحكام التكليفية انتزع العقل عنوان الملكية. فهنا قولان، قول وهو قول المشهور من أن هذا السنخ من الأحكام التي تقع موضوعا لحكم تكليفي هي سنخ أحكام يتعلق الجعل بها بنحو الجعل الاستقلالي، وليست هي منتزعة عن أحكام تكليفية. والقول الثاني وهو الذي يظهر من عبارات الشيخ الأعظم في الرسائل أنها أحكام انتزاعية، بمعنى منتزعة عن أحكام تكليفية. والسيد رضوان الله تعالى عليه ذكر برهانا عقليا لإثبات أن هذا السنخ من الأحكام الوضعية ألا وهي الزوجية والملكية من الأحكام الجعلية الاستقلالية وليست من الأحكام التبعية الانتزاعية، ذكر برهانا على ذلك يعتمد على مقدمة مذكورة في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وهي نسبة الموضوع إلى الحكم أو علاقة الحكم إلى الموضوع، علاقة العلة بالمعلول كالاستطاعة ووجوب الحج، فإن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج ووجوب الحج حكم موضوعه الاستطاعة. ما النسبة بين الاستطاعة وبين وجوب الحج؟ الاستطاعة علة ووجوب الحج معلول، بمعنى أن الذي يصير الحج والحكم فعلي هو الاستطاعة، فلولا الاستطاعة لا يكون وجوب الحج فعلي. إذن فعلية الحج مستمدة من موضوعها وتحقق الموضوع وهو الاستطاعة، فعلاقة الموضوع وهو الاستطاعة بالحكم وهو وجوب الحج علاقة العلة بالمعلول، فالعلة يتمثل في الموضوع والمعلول يتمثل في الحكم. بعد بيان هذه المقدمة نقول المفروض أن الزوجية واقع موضوعا، تقع موضوعا، موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب النفقة، فوجوب النفقة حكم والزوجية ماذا؟ موضوع. إذا طبقنا علاقة الموضوع بالحكم وهي علاقة العلة بالمعلول، مقتضى أن الزوجية موضوع أن تكون علة، ومقتضى وجوب النفقة حكم يكون ماذا؟ معلولا، بمعنى وجوب النفقة لا يكون فعليا إلا إذا تحقق موضوعه وهو عنوان الزوجية. فالزوجية علة لأنها موضوع، ووجوب النفقة معلول لأنه حكم بمقتضى علاقة الموضوع بالحكم. مقتضى أن العلاقة هنا علاقة العلة بالمعلول، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ الموضوع لأنه علة يكون متقدما، تقدم العلة على معلولها، والحكم يكون متأخرا. إذا نصل إلى هذه النتيجة وهي أن الزوجية متقدم على وجوب النفقة تقدما رتبيا، يعني أولا في الرتبة الأولى تقع الزوجية، ثم بعد ذلك في الرتبة الثانية يقع الحكم وهو وجوب نفقة. تقدم الموضوع على الحكم رتبتان، تقدم العلة على المعلول رتبتان، هذا واضح. لو فرضنا الانتزاع، يعني ماذا الانتزاع؟ أن الزوجية منتزعة عن وجوب نفقة، أيهما يتقدم، منشأ الانتزاع أو العنوان الانتزاعي؟ أولا لابد منشأ الانتزاع يتحقق. المفروض أن منشأ الانتزاع ما هو؟ وجوب النفقة الحكم. أولا يتحقق وجوب النفقة، بعد ذلك يتحقق ماذا؟ الزوجية، فيكون منشأ الانتزاع وهو الحكم متقدما على العنوان الانتزاعي وهو الزوجية، فالزوجية تكون متأخرة والوجوب النفقة يكون متقدمة. والمفروض أن الزوجية موضوع، فالمفروض تكون ماذا؟ متقدمة والحكم يكون متأخرا. إذن لو كانت الزوجية وهي موضوع لحكم تكليفي كانت منتزعة، لزم فرض ما هو متقدم متأخر، وما هو متأخر متقدم. إذن مقتضى أن الزوجية موضوع تقع متقدم، ومقتضى أنها منتزعة تكون متأخرة فتكون الزوجية متقدمة ومتأخرة وهذا دوران. هذا دليل برهاني ماذا يثبت وينفي ماذا ينفي الجعل التبعي الانتزاعي، لأن لازم الجعل الانتزاعي لازم الجعل الانتزاعي فرض ما هو متقدم متأخر وما هو متأخر رتبة متقدم وهذا دوران. واضح البرهان؟ لاحظ ما دقق. وأما القسم الأول وهو الزوجية والملكية فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية. الزوجية موضوع لحكم تكليفي وهو وجوب النفقة، موضوع لحكم تكليفي عقلائيا أو شرعا. عقلائيا لأنه الزوجة شرعا لا يجب عليها أن تطبخ لزوجها، شرعا مو واجب، لكن عقلائيا ماذا واجب. قد يقول العقلاء مقتضى أن هذه زوجته أن يكون هناك حكم وهو حكم عقلائي وهو تدبير شؤون المنزل مثلا، أو شرعا من قبيل التمكين، هذا أمر شرعي حكم شرعي. على كل حال فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم. سيد أساسا يريد أن يشير إلى نكتة وهي قل الأمور الانتزاعية لا تقع موضوعا لحكم تكليفي، الأمور الانتزاعية لا تقع موضوعا لحكم تكليفي، لأن الأمر الانتزاعي لو وقع موضوعا لحكم تكليفي لزم فرض ما هو متقدم متأخر وهذا دوران. لماذا لا تكون منتزعة الزوجية؟ قال لأن موضوعيته، يعني الزوجية واقع موضوع الحكم التكليفي وهو وجوب النفقة تقتضي، يعني بحكم علاقة الموضوع بالحكم تقتضي الزوجية سبقه، يعني أن تكون الزوجية سابقة عليه على الحكم التكليفي رتبة، مع أن انتزاع الزوجية عن الحكم التكليفي يقتضي تأخر الزوجية عن الحكم التكليفي. لماذا؟ تأخر العنوان الانتزاعي عن منشأ انتزاعه. يلاحظ عليه نقضان، أنكم قلتم أن أقم الصلاة لدلوك الشمس أن زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، وزوال الشمس لا شك أنه موضوع لماذا؟ موضوع لوجوب الصلاة، موضوع لحكم تكليفي، لأن سببية الزوال أمر انتزاعي كما هو قال في البداية، فزوال الشمس موضوع لوجوب الصلاة. فمقتضى أن زوال الشمس موضوع لوجوب الصلاة ماذا؟ كون زوال الشمس متقدم ووجوب الصلاة ماذا؟ متأخر، تقدم الموضوع على حكمه، تقدم العلة على المعلول. هنا وقع موضوعا والمفروض أنه متقدم، مع ذلك سلمت أنه انتظار. قلت أن سببية الزوال بالنسبة لوجوب الصلاة أمرا انتزاعي، فلو كان أمرا انتزاعيا لزم أن يكون أولا الحكم وهو أقم الصلاة لدلوك الشمس، ثم بعد ذلك سببية الزوال. الكلام واضح الإشكال، وهذا الإشكال لا يرد فعلا. لماذا؟ لأن ما هو متقدم لم يتأخر وما هو متأخر لم يتقدم. ببيانه، ما هو متقدم هو وجوب الصلاة وهو السند، وما هو متأخر هو السببية، وفرق بين السبب والسببية. فعندما نقول زوال الشمس موضوع لوجوب الصلاة، هنا زوال الشمس سبب. أما لو قلنا زوال الشمس لو قلنا سببية الزوال، فما هو المنتزع؟ ما هو السببية وليست السبب. العنوان الانتزاعي هو المتأخر، العنوان الانتزاعي هو الذي تأخر عن منشأ انتزاعي ووجوب الصلاة. أما نفس وجوب الزوال، أما نفس تحقق الزوال فهو سبب، والسبب غير السببية. فما هو متقدم هو الزوال وهو السبب، وما متأخر هو السببية وهو العنوان الانتزاعي. هذا ما أجاب به المحقق الإصفهاني في الفرق بين السبب والسببية. وإن شئت بعبارة مدرسة المحقق النائمي مدرسة الجعل والمجعول أن نقول زوال الشمس يتقدم على وجوب الصلاة، يعني الموضوع يتقدم على الحكم في رتبة الفعلية. فعلية وجوب الصلاة تكون بفعلية موضوعها وهو الزوال. أما انتزاع السببية فهذا في مقام الجعل، ومقام الجعل ليس منوطا بالموضوع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل وجوب الصلاة قبل الزوال. منذ أول الشريعة قبل ما تشرق الشمس الله جعل وجوب الصلاة مقيدا بالزوال، هذه رتبة الجعل. أما الموضوع يتقدم على حكمية برتبة الفعلية، يعني فعلية الوجوب منوطة بموضوعها. فما هو متقدم وهو الموضوع، هذا برتبة المجعول والفعلية. وما هو متأخر، هذا برتبة الجعل. وإذا اختلفت الرتبتان لا زوال أساسا. هل هذا الجواب الذي ذكرناه بصياغة مدرسة المحقق النائيني، لأن هذا ابتكار عنوان جعل وعنوان مجعول، حل إشكالات كثيرة، منها واحدة من الإشكالات التي تقدم في الحلقة الثانية تقييد الحكم بالعلم به، لأن لازمه الدور هنا. كيف أجابه؟ قال فرق بين مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. هذا الجواب الذي ذكرناه يمكن أن يجاب به هنا أو لا؟ أن يقال الزوجية موضوع، ومقتضى أنها موضوع تتقدم على وجوب نفق تقدم العلة على هذا في رتبة الفعلية، في فعلية وجوب النفقة منوط بالزوجية. أما انتزاع الزوجية عن وجوب النفقة هذا ليس في رتبة الفعلية، في رتبة الجعل. بمعنى عندما جعل الله سبحانه وتعالى وجوب النفقة ماذا انتزعنا؟ والزوجية ليست متقدمة على وجوب النفقة في رتبة الجعل، هي متقدمة في رتبة فلا دور أيضا هنا. هل ذاك الجواب الذي ذكر هناك يأتي هنا أو لا يأتي؟ فكروا فيه. قال وقد تثار، هذا هو الدليل الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو محذور عقلي لأن لازمه الدور، والدور من المحاذير والدور من المحاذير العقلية. بعد ما تستين دقيقة سنقول لا تعد تستين. المحذور الثاني الذي قد يدعى في إثبات أن الزوجية وأن الملكية منتزعة عن حكم تكليفي وتنفي الجعل الاستقلالي. هنا الدليل الأول كان ينفي الانتزاع، ينفي الجعل الانتزاعي، لأن لازم الجعل الانتزاعي لزوم الدور. أما الآن سوف نذكر ماذا؟ نذكر دليلا ينفي الجعل الاستقلالي ويثبت الجعل الانتزاعي. ما هو هذا الدليل؟ حاصله أن يقال إذا فرضنا أن المولى جعل الزوجية، أن المولى جعل الزوجية، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول عندما المولى جعل الزوجية أو الملكية بنحو استقلالي، يعني مو منتزع، لا، المولى بداية قال جعلت حكما يسمى بالزوجية وجعلت حكما يسمى بالملكية. نقول لا يحلو الأمر من أحد احتمالين، إما مع جعله هذا قد جعل حكما آخر وهو متعلق بالأحكام التكليفية التي تترتب على الزوجية، أو لم يجعل جعلا آخر، لا يخلو الأمر من هذين الفرضين. فإن فرضنا الشق الأول وهو أن المولى جعل الزوجية، جعل الزوجية وجعل ماذا؟ وجعل أحكاما تكليفية وهي وجوب النفقة وزواج التمكين وما شابه ذلك، جعلا آخر لأحكام تكليفية تترتب على الزوجية. نقول لا داعي لجعل الزوجية، إذا كان المولى قد جعل قال تجب نفقة الزوجة ويجوز للزوجة تمكين زوجها ويجوز للزوج أن يستمتع، جعل هذه الأحكام التكليفية، إذن وش الثمرة من جعل الزوجية؟ أي ثمرة تتصور في جعل الزوجية إذا كان المولى جعل الأحكام التكليفية التي تترتب على الزوجية؟ أي ثمرة من جعل الزوجية؟ قد تقول الثمرة حتى نعلم بوجوب النفقة، نقول وجعل، قال تجب النفقة ويجوز الاستمتاع ويحرم كذا ويستحب كذا، نقول إذا جعل الزوجية لا بلا ثمرة فيه. وإن قلت لا المولى جعل الزوجية لكن لم يجعل هذه الأحكام التكليفية كوجوب النفقة وما شابه، لم يجعلها فقد جعل الزوجية، نقول مجرد جعل الزوجية لا يترتب قهرا على وجود، لا يترتب قهرا لإثبات ماذا؟ الأحكام التكليفية. مجرد جعل الزوجية بدون جعل أحكام تكليفية لا يثبت هذه الأحكام التكليفية. إذن فيكون أيضا على هذا الفرض جعل الزوجية لاغو، لماذا لاغو؟ لأنه لا يترتب عليه غرض عقلائي، فاستناده إلى الشرع يكون لغوان. إذن جعل الزوجية على كلا التقديرين بجعل استقلالي لا ثمرة منه، لأن الشارع إما أن يجعل الزوجية ويجعل الأحكام التكليفية بجعل آخر، نقول إذا وش الفائدة من جعل الزوجية ما دام قد جعل الأحكام التي تترتب عليها، وإما أن الشارع جعل الزوجية ولم يجعل أحكام تكليفية، إذا نقول لا ثمرة في ذلك إذا لم يترتب أحكام تكليفية على جعل الزوجية. فعلى كلا التقديرين ماذا يكون جعل الزوجية؟ بالجعل الاستقلالي لغو، يكون لغوا. فلا، فإذا كان الجعل الاستقلالي لغ نقول هي منتزعة إذا عن أحكام تكليفية، إذا المحذور هنا محذور عقلائي وهو اللغوية. قال وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القيد أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه يعني الآن هكذا، إذا فرضنا أن الشارع جعل الزوجية بجعل استقلالي بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر لهذا الجعل الاستقلالي، يعني إذا جعل الزوجية ولم يجعل ماذا؟ ولم يجعل أحكام تكليفية وجوب نفقة وما شابه ذلك، وش الثمرة من جعل الزوجية كحكمه؟ ومعه يعني ماذا ومعه؟ يعني ومع جعل الزوجية جعل أحكاما تكليفية، يقول لا حاجة إلى الحكم الوضعي. وش الثمرة المتصورة من جعل الزوجية إذا كان هو جعل شيء يسمى بوجوب النفقة جواز التمكين؟ بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي مباشرة، عندما قال المولى تجب النفقة على الزوجة، هنا الحكم التكليفي مباشرة صب بهذا الجعل، على هذا الجعل وهو تجب النفقة على زوجة، بدون أن يقول جعلت الزوجية، مباشرة الحكم التكليفي يترتب على نفس هذا الجعل بدون الحاجة إلى جعل الحكم الوضعي بشكل مستقل. يريد أن يقول إذن على كلا التقديرين يلزم من جعل الزوجية أو الملكية بنحو المستقل يلزم ماذا؟ المحذور اللغوية، وهو محال عن الشارع لأن الشارع سيد العقلاء. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه محذور اللغوية إنما يصدق إذا فرضنا عدم ترتب ثمرة عقلائية، نعم، أما يمكن تصوير ثمرة عقلائية في جعل الزوجية بأن نقول الشارع جعل الزوجية، يعني نختار الشق الأول أن الشارع جعل الزوجية وجعل أحكام تكليفية بجعل آخر يترتب على، مع ذلك هناك ثمرة في جعل الزوجية، ما هي هذه الثمرة؟ يقول السيد الثمرة صياغة العمل التفريع. بدل ما يجي المولى في كراسة كاملة يقول لك تجب النفقة ويجوز الاستمداع ويكتب لك ماذا دستور كامل في الأحكام التفصيلية، يأتيك بعنوان جامع تستغل كل هذا. صياغة تشريعية تقنينية هذه، وبتعبير السيد السيستاني هذا رمز قانوني أصلا. يعني هو التعبير هو معي، هو السيستاني عندما قال رمز قانوني رجيم في الحكم، احنا لا نأتي بتعبيره ونفسره بتفسير آخر. هو الزوجية رمز قانوني لهذه الأحكام أصلا كلها. فالشرع يقول لك بدل أن يأتي لك بمئة حكم يفصلهم لك، يأتي بعنوان وهو الزوجية ويفصل كل هذه المئة في كلمة واحدة. وهذه صياغة تسهيلية تقنينية أساسا العقلاء يقرونها، يقولون أساسا هذا عنوان قانوني ورمز مشير إلى أحكام كثيرة، إذا هذه ثمرة عقلائية. لا يكون الأمر لهوا، هذا جواب واحد. سلمنا بعدم وجود الثمرة، بعدم وجود ثمرة تترتب على جعل الزوجية، لكن نقول في المقام الأحكام على قسمين، أحكام إمضائية وأحكام تأسيسية. الكلام في اللغوية فيما لو كان الحكم حكما تأسيسيا، يعني الشرع هو ابتداء أسس هذا الحكم، لم يكن موجودا فأسسه هو. أما عنوان الزوجية وعنوان الملكية ليست أمور تأسيسية من الشارع، قبل ما يأتي الشارع وقبل ما يفرض سلطة التشريعية ملكية وزوجية موجودة في عند العقلاء، عند الميدان العقلائي في المدينة العقلائية موجود ما يسمى بطهارة بنجاسة بملكية بزوجية. نعم الشارع عندما أراد أن يفعل سلطته التشريعية أمضى هذه الأمور العقلائية الموجودة عند العقلاء. فالشارع هنا دوره دور التأسيس أو الإمضاء، الإمضاء والإقرار، يقول أنا أقر هذا السنخ من الزوجية، أقر هذه الملكية التي تترتب عليها أحكام تكليفية، فهو يمضيها فقط لا يؤسسها ويوجدها. فإذا الشرع لم يوجدها ويجعل حتى يقال جعله له، هو لم يجعل شيء، هو فقط ماذا؟ فقط أمضاها الشارع ليس أكثر. نعم إنما يستند اللغوية إلى الشارع فيما إذا استند الجعل إليه، المفروض الكلام أنها ماذا؟ أحكام إمضائية وليست تأسيسية، يعني هو لم يجعلها حتى يقال لماذا يجعلها فهذا اللغو، يقول لم يجعلها، هو فقط أمضاها. شيخ الأيرواني لطيفة من لطيفاته يقول فإذا كان هناك إشكال يعود إلى العقلاء، العقلاء هم الذين جعلوا هذه الأحكام، نقول لماذا تجعلونها؟ إما يترتب عليها أحكام أو لا يترتب عليها أحكام، وكلا الشخصين فيه له. فالإشكال اللغوية يعود إلى من؟ يعود إلى العقلاء ولا يعود إلى الشارع، لأن الشارع لن يؤسس ويجعل، فقط ماذا؟ أمضاها. أقول في الكلام إما أن نؤمن بنظرية المحقق الإصفهاني أن الصحيح وإن كان الجعل مستند تأسيسا إلى العقلاء، لكن الشارع بما هو سيد العقلاء كما يقول المحقق الإصفهاني لا يشد عن العقلاء. ثانيا على كل حال لا فرق بين التأسيس وبين الإمضاء، إمضاؤه لعدم ثمرة أيضا له. إذا سلمنا أن هذا الجعل مستند إلى من؟ إلى العقلاء. دور الشرع دور ماذا؟ دور يمضي فقط، يقول أنا اللي جعلوه العقلاء أنا أمضيه. نقول إذا كان جعل العقلاء في محذور اللغوية، كيف أنت سيد العقلاء تمضي أمور فيها أمور لغوية؟ ما واضحة النكتة؟ نحن نقول وصلنا إلى هذه النتيجة، أن هذا الجعل، جعل الزوجية والطهارة، من الذي جعلها؟ العقلاء؟ لا، هي أحكام عقلائية قبل أن يأتي الشارع، الشارع فقط ماذا؟ أمضاها. نقول نحن على كل حال، هو الشيخ الأيرواني يقول إذا كان هناك محذور لغوية يعود إلى العقلاء، لأن العقلاء هم الذين ان هذا الجعل مستند الى العقلاء وليس مستندا الى. نقول على كل حال اذا كان عند العقلاء يلزم منه محذور اللغويه، نفس الشرع كيف يهم بامور فيها لغويه؟ هذا لا يناسب شان الشارع العاقل الحكيم. ما واضح الاشكال. فالسيد رضوان الله تعالى عليه يريد ان ينفي محذور اللغويه من الاساس لا على العقلاء ولا على الشارع. يقول لو سلمنا ان هذا الجعل مستند الى الشارع لا يلزم منه اللغويه لان فيه ثمره وهي الصياغه التقنينيه، ولو كان مستندا الى العقلاء ايضا لا يلزم محذور اللغويه. حتى لو كان الشارع دوره الإنباء والمؤسس هم العقلاء أيضا لا يوجد محذور لغوي عند العقلاء. لا أنه يوجد جوابين، جواب سلم هذا مو مستند إلى الشارع، دور الشارع فقط الإنباء. نقول يعود الإشكال عليه اللغوية. خب أنا أعلم، حكيم أعلم أن هذا في محذور لغوية، أقول لك أنا أقر وأعترف به. مو هذا، مو حكيم هذا الشارع يقر أمور فيها محاذير عقلائية. يريد السيد في الجواب أن ينفي المحذور العقلائي ألا وهو محذور اللغوية، ينفيه عن ماذا؟ ينفيه فيما لو كان الجعل مستندا إلى الشارع بنحو التأثير، أو كان مستندا إلى العقلاء بنحو التأثير. يقول استند الجعل إلى العقلاء أو استند الجعل إلى الشارع لا يلزم محذور اللغوية. هذا الذي يريد أن يقوله السيد رضوان الله تعالى عليه. وإذا قال قد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لا، لماذا؟ لأنه أنا ما قريت هذا، قريت الإشكال والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول، أي قسم الأول يعني كالملكية كالزوجية، اعتبارات ذات جذور يعني جعل مستند الى العقلاء حتى قبل ان تاتي السلطه التشريعيه من قبل الشارع. دور الشارع دور ماذا؟ دور الانباء. الغرض من جعلها لهم، الغرض من جعلها حتى لو كان الجعل مستندا الى العقلاء، تنظيم الاحكام التكليفيه وتسهيل صياغتها التشريعيه. فلا تكون لغوا. لماذا لا تكون لغوا؟ لوجود ثمره وهي صياغه تشريعية. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالحكم الشرعي وتقسيماته، شمول الحكم للعالم والجاهل. لليوم مولد نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله.